بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والمودة، وكيف أن الولاء المودة تدعونا إلى المحبة الصافية الخالصة التي تدعونا إلى الولاء للذين نحبهم، والبراء من كل الذين يعادونه، أن ننصر من نصرهم، أن نخذل من خذلهم، أن نكون معهم في كل الأشياء، أن لا نضع خطوطا حمراء تمنعنا وتمنع تحول بيننا وبين البحث عن الحقائق، عن الوصول لهؤلاء الهداة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى لنا. وذكرنا ما حصل في التاريخ من التعتيم عن الحقائق، من التعتيم على أحاديث صريحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، خشية على أولئك الرموز الذين اهتمت بهم الفئة الباغية وحاولت أن تضعهم كبدائل عن الولاية، وبالتالي تمكنت من السلطة ومكنت بعدها عندما تمكن الأمويون أعطوا الشرعية بعد ذلك للعباسيين وللسلاجقة وللعثمانيين وغيره، بحيث يصبحون ملوكا مستبدين ويحرفون الدين ويسيرون الناس كيف يشاءون. ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول البحث، حول الدعوة للبحث عن من قتل الإمام علي، بحثا حقيقيا واعيا، ليس هذا أمرا تاريخيا، هذا أمر له علاقة بديننا، لأن هؤلاء يمثلون الآن الرموز، يمثلون المصادر التي يستقي منها الناس دينهم، فلذلك لابد من البحث عن هذه الأمور لتمييز منابع الهداية الصافية من منابع التضليل والضلال. لا يمكن للأمة أن تستعيد رشدها وهي لا تفرق بين منابع الهداية ومنابع الضلال. ثم ذكر سيد حسين الدروس المرتبطة بهذا الأمر، فقال: ماذا يفيدنا هذا بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا سنرجع إلى نفس الحديث، علي مع القرآن والقرآن مع علي، سنظل مع علي أينما كان، نظل مع منهجية علي أينما كان، حتى وإن كان قد أقصي. نعم أقصيتموه لكننا نحن معه، يقول نحن لا نلتفت إلى الكراسي، إلى العروش، إلى القصور. فمن وجدناه في سدة الحكم قلنا ذاك أمير المؤمنين، من وجدناه في قصر الخلافة قلنا ذاك خليفة رسول الله. يقول لا، أمير المؤمنين خليفة رسول الله رب العالمين هو قارين القرآن، هو ذلك الرجل الإمام علي عليه السلام، يوم أقصي ويوم عاش سنين طويلة يعيش مرارة الألم، وهو يرى هذه الأمة يبدأ الانحراف، يأكل قيمها، يأكل عظمة مبادئها، ثم في الأخير نراه يسقط شهيدا في محراب عبادته. ألام والاغتراب الذي حصل للإمام علي نتيجة الإقصاء، طبعا ليس لشخص، الإمام علي كان يمثل الهداية، وبالتالي إقصاؤه إقصاء للهداية، يمثل القرآن إقصاؤه إقصاء للقرآن الكريم، يمثل النبوة إقصاؤه إقصاء للنبوة. هو مثل ما الآلام التي حصلت لهارون عندما عليه السلام عندما أقصي واتبع الناس السامري، فذلك ألم كبير. يعني كيف أن الناس يتركون أهل الحق وأهل الهداية ويذهبون إلى أهل الباطل. ثم ذكر الأحاديث الكثيرة الواردة في فضائل الإمام علي، وعلق عليها بقوله: أحاديث كثيرة من هذا القبيل سمعوها وعلموها وسمعناها نحن من بعدهم، وسمعها أيضا أشياعهم من بعدهم، أولئك الذين قدموهم من بعد سموهم السلف الصالح، أطلقوا على أولئك اللقب الكبير السلف الصالح. نتمسك بسيرة السلف الصالح، بمنهجية السلف الصالح، لقد رسم رسول الله صلى الله عليه وآله القدوة لنا والعلم لنا والسلف الصالح لنا في هذه الأحاديث التي يعرفها الناس جميعا، يعرفها علماء المسلمين، يعرفها المحدثون، يعرفها الكثير من المثقفين، ولربما يسمعها الكثير أيضا من عامة الناس في كل زمان ومكان. ثم ذكر علاقة الإمام علي بالقرآن الكريم، فقال: عندما نرى عليا صلوات الله عليه نرى فيه المنهجية التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، نرى فيه القرآن الناطق كما قال هو عن نفسه. إذن فلنستنطق عليا فيما يتعلق بقضايانا، الأحداث التي مر بها علي، المواقف التي سار عليها علي، التوجهات التي أطلقها الإمام علي فيما يتعلق بتصحيح عقائدنا، فيما يتعلق بترسيخ إيماننا، ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية التي جاء بها كتابنا ورسولنا صلى الله عليه وآله. ثم تحدث عن شهادة الإمام علي ودلالاتها، فقال: ففي موضوع الشهادة مثلا موضوع الشهادة: لقد كان الإمام علي على علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أن أخبره بأن لحيته ستخضب من دم رأسه. هذا الخبر لو يأتي لشخص منا ربما يكون منزعجا، لو يأتي هذا الخبر لشخص منا قد ينظر إلى ما حوله، ينظر إلى أسرته، إلى أولاده، إلى ممتلكاته، إلى مظاهر الحياة من حوله، فيبدو متأسفا ويودع نفسه حين بعد حين، وينتظر متى يخضب دم رأسه لحيته. لكن عليا كان يهمه شيء واحد، عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك كيف أجاب على رسول الله؟ قال: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ في ذلك الوقت عندما يخضب لحيتي من رأسي، يخضب دم رأسه، يخضب دم رأسه لحيته، قال: أفي سلامة من ديني؟ أفي سلامة من ديني يحصل هذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي ما دام أن ديني سليما. وهكذا نجد أحاديث السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول عاشوراء والمآسي المرتبطة بها. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في بعض المناسبات المرتبطة بها، حيث قال: في هذا اليوم، يوم عاشوراء، في هذا اليوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبيرة في تاريخ الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها، أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذه أن لا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يدي من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ لما لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذه؟ ثم تساءل عن سبب تلك المآسي، فقال: ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذه، أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر والشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. لكن نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء. ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية أن يكون هذا الضحية وهذا الرجل العظيم؟ للأسف البعض يهونون مسألة بسيطة وكأنها لا شيء، ينسون من هو الإمام الحسين، من هو أبوه، من هو جده، من هي أمه. طبعا هؤلاء الذين عجبا يقولون يعترفون بالأحاديث ولكن يهونون المسألة، بل يعظمون الذي قتله ويعتبرون خروج الإمام الحسين وكأنه هكذا يعني خروج فتنة، وكما يقول ابن تيمية لم تحصل فيه أي مصلحة. ثم دعا سيد حسين إلى الاهتمام بالدروس المرتبطة بذلك، فقال: إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس، مليء بالعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحاياها. ثم ذكر الأسباب التي أوصلت الأمة إلى ذلك الانحراف الخطير، فقال: حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة أم أنها كانت نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأمة للقاء ربه. إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محل دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. ثم ذكر الدروس الكثيرة المرتبطة بالحادثة وشمولها لكل شيء، فقال إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في الدنيا، أي قضية تربطها بتلك الحادثة تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة كربلاء، مدرسة عاشوراء، مدرسة كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. وبعد أن ذكر الدروس الكثيرة المرتبطة بهذا بعاشوراء وكربلاء وما حصل للإمام الحسين، ختم حديثه بقوله: نحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. ولذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى فعلا حديث عما حدث فيها من مآسي كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك الأحداث، لأن أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الحالة نفسها واحدة. ثم دعا إلى الاعتبار بكل ذلك وعدم الهروب من الحقائق، فقال: سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها، نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة تعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق الذين خذلوا، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون، مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا. وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة، وأنك تعيش نفس نفسية ذلك العراقي الذي كان يسمع عليا يتحدث بمسجد الكوفة، وتحمل نفسية ذلك العراقي يوم خرج الحسين متجها إلى الكوفة ويوم دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حتى تعرف أنك لا تختلف عن أولئك. إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك، يذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم. فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وبالتالي هذه المناسبات استثمرها سيد حسين وسيد عبد الملك لدعوة الأمة لمراجعة نفسها، للنظر إلى الأخطاء الموجودة في الواقع. الذين يلومون ذلك الواقع الذي حصلت فيه تلك الحادثة ينظرون إلى هذا الواقع أيضا، الذين يلومون أهل الكوفة ينظرون إلى واقعنا، فقد نكون نحن أهل الكوفة، نحن أهل العراق، نحن الذين صمتنا عن الذين تولوا زمام الأمة أو أمر الأمة من غير أن يكونوا أهلا لها، وبالتالي حصلت تحصل كل المآسي بسبب ذلك، السكوت والخنوع والذلة والكتمان للحقائق هو الذي يوقع الأمة في كل تلك المآسي. والحمد لله رب العالمين.